السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى مجالس تفسير ابن جزي، وهذا هو اللقاء 78. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا في تفسير سورة المائدة درس 11، ولازلنا في فوائد قصة ابن آدم. خدنا بفضل الله سبحانه وتعالى درسين أو يعني مجلسين، القصة بشكل عام، وبعدين الفوائد بشكل عام أيضا، وبعدين خدنا درسين عن التقوى، وبعد كده 4، وبعدين درس قبول العمل أدي 5، وده هو اللقاء السادس بفضل الله سبحانه وتعالى في قبول العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، آمين يا رب العالمين. طيب، قلنا يا جماعة أن أمر قبول العمل ده من الأهمية بمكان، وفعلا أمر خطير، نحن ده مرتبط بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلابد يكون شغل الإنسان الشاغل قضية القبول، ولا ينخدع بكلام الناس مدحا أو ذما أيضا، ولا ينخدع بنفس الأمارة بالسوء اللي بتقعد تزين أحيانا ويحسبون أنهم على شيء. فلا، يبدأ يعرض نفسه، يعني يعرض شخصه ذاته كده على القرآن والسنة وأثر السلف زي ما تكلمنا أمس، ويبدأ بقى يشوف أين هو من هذا الكلام، لأن مفيش حد هينفعه في القبر بعد ربنا سبحانه وتعالى إلا العمل. طب العمل ده قبل ولا لا؟ فيقعد يفكر، فما عاد يكون بقى مشغول بأمر قبول العمل. اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن معنى القبول، واتكلمنا عن درجات القبول وأقسامه، واتكلمنا عن علامات قبول العمل. هنبدأ إن شاء الله الآن، يعني هنبدأ إن شاء الله المجلس ده بالثلاث عناصر التانيين: شروط قبول العمل الصالح، وأسباب قبول العمل الصالح، وفوائد قبول العمل. طيب، شروط قبول العمل الصالح، طبعا في الست شروط، يعني أنصح إن احنا نسمعها، يعني حتى نسمعها التي رجعها هينتفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي احنا شرحناهم في رسالة ابن القيم رحمه الله لأحد إخواني، ومعمولين في بلاي ليست لوحديها، قائمة تشغيل لوحديها. شروط قبول العمل الصالح هم ستة، شرحهم بفضل الله في 9 دروس، لأن الإخلاص اتكلمنا فيه في 3 دروس، تمام؟ فالستة دول ابن القيم رحمه الله ذكرهم نصا كده، شروط قبول العمل الصالح: شرط الإخلاص، يبقى كل عمل بتعمله تستحضر وتستشعر أن الله عز وجل يراك، وأنك تفعل هذا له فقط سبحانه وتعالى، الإخلاص. شرط متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هل ده موافق للشرع ولا بدعة، تمام؟ 3 من شروط قبول العمل الصالح: شرط الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. بلا شك إنسان بيعمل عبادة ويستشعر أنه يرى الله سبحانه وتعالى بقلبه، بخلاف إنسان غافل، فيكون القبول علاقة رضية كده، كل ما تزود شروط كل ما درجة القبول تكون أكثر. يبقى الإخلاص والمتابعة والإحسان، النصيحة، يعني النصيحة يعني إنك بتنصح نفسك دايما، مثلا الصلاة دي خدت خشوع 50%، تبدأ تنصح نفسك، طب المرة الجاية تكون 60 70، ورد القرآن كذا، تنصح نفسك. خلاص، شروط قبول ده 4. 5 قلنا الإخلاص والمتابعة والنصيحة والإحسان. المنة، شروط شهود مشهد المنة، إن ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالمجلس ده، ده محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، من عليك باللبس الشرعي. إزاي من عليك باللبس الشرعي؟ ما تصلوا على النبي يا جماعة، من عليك باللبس الشرعي، من عليك بالزي الشرعي. طيب خلاص، يعني التقصير، اللحية، من عليك بالأعمال القلبية، من عليك بصحبة الصالحين، دي كلها بلا شك إنسان ما يفكر فيها يحب ربنا سبحانه وتعالى. إن ممكن حد في بيتك نعوذ بالله عصيان ومعاصي وكذا، أو بقى أصحابك أو كده. طيب بعد ما تقعد تفكر في كل ده، في الشروط دي، هتلاقي نفسك بقى مقصر. هو ده شهود التقصير، هتلاقي نفسك بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى بعد العمل، لأنك أنت مستحضر على يقين يا جماعة من غير أي تمثيل أنك أنت فعلا كده إيه مقصر. تمام. طيب في بقى شروط تانية اجتهادات من العلماء ذكروها في شروط قبول عمل الصالح، إن الإنسان لا يعجب، الإنسان لا يعجب بعد العمل ولا أثنائه. يعني هو بيعمل عبادة ما يكونش معجب بنفسه، وده أنا أحسن من غيري، وده أنا أفضل من غيري، وممكن يتكبر أثناء العمل على غيره، أو يمن على ربنا سبحانه وتعالى، يمنون عليك أن أسلموا ويمنون عليك أن آمنوا. ها يا جماعة يمنون عليك أن يلا عشان نجيب فايدة، عادي بقى بنسأل عشان الناس بتقول بنسأل. ها يمنون عليك أن يا جماعة أن أسلموا. إن في ناس يا جماعة مش بتمن بينها وبين نفسها، لا ده بيمنوا على، تخيل بيتكلموا النبي كده عليه الصلاة والسلام. فهو جماعة المنة لله سبحانه وتعالى، المنة لله سبحانه وتعالى، هو الذي وفقنا للأعمال الصالحة وطاعة الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا اتكلمنا طبعا في أمر المتابعة، ما يكونش فيه بدعة، وذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو هنا الإخلاص والمتابعة. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك. أتسمع بقى إن شاء الله في شروط قبول عمل الصالح. الإنسان لو بدأ العمل مرائيا، أو لو هو نيته لله وبعدين رأى أثناء العمل، أو لو رأى بعد العمل، فممكن تراجعوها يعني. طيب واحنا هنا معانا في الآيات إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان المعجب بعمله ده ليس من المتقين. ليه يا جماعة ليه ليس من المتقين؟ إن الله يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مش معجبة، مش بتمن على الله، مش بتمن على المؤمنين. في حد كده كأنه بيمن عليك، وربنا بعمل كذا وكذا، طب يا عم أنا مالي يعني، أو كلام دي بعمل كذا، طب وهو ماله؟ سبحان الله، يقولك ده أنا بصلي وعارف ربنا طب ماشي، يعني إيه المطلوب يعني؟ وبعدين عارف ربنا إزاي يعني؟ لو تكلمنا على كده تلاقي الله المستعان مش حد يقول الكلمة دي أصلا ويعرف ربنا، يعني إزاي إنسان يصف نفسه هو عارف ربنا؟ عارف ربنا يعني عارف ربنا إيه؟ نظري ولا ده واقع عملي ولا ايه؟ طيب سبحان الله. فالله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مش معجبه وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. لذلك دائما تتهم نفسك في الاعمال اللي بتقصر فيها قد يكون في عجب، فانت شايف نفسك كده خلاص كويس تمام، فبالتالي مش هتعمل اعمال تانية لانك انت شايف نفسك خلاص انا اديت اللي عليا ولا عليا. فلا، دايما تستشعر أمر الوجل والخوف، وأن ربنا سبحانه وتعالى قد لا يتقبل، يعني نعوذ بالله. برضو الإنسان المعجب بعمله هو جماعة ده فيروس، مش بيدمر أعماله فقط، ده ممكن الشخص ده بيأثر على غيره بالسلب، ممكن يخلي الإنسان يقنط من رحمة الله. عارفين الاثنين كانوا في بني إسرائيل كما في الحديث، فكل ما يشوفه بيعمل ذنب يقولوا اتق الله اتق الله، وهذا معجب، ده معجب. ولذلك المعصية ممكن تكسر الإنسان، فدي تكون فايدة من الناحية دي كما ذكرنا كلام ابن القيم، البلاء يكسر الإنسان، فالإنسان يفكر دايما في رسائل ربنا سبحانه وتعالى ليه. والتاني برضه كان يقول له خليني وربي. المهم لحد ما شافه كده على معصية فقال اذهب والله لا يغفر الله لك. ايه ده؟ طب انت مالك؟ وليه ربنا ما يغفرلوش؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. فالله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عمله. طب ليه يا جماعة هو أحلف أصلا؟ لأنه شايف نفسه، شايف نفسه واحتقر أخاه المسلم. لذلك المؤمن يا جماعة بعيد تماما عن أمر العجب. ابن مسعود يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يخشى أن يقع عليه، ده المؤمن. وأما المنافق والفاجر فيرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني أشاح به فطار، يعني بيحرك إيده كده أكرمكم الله على الوجه فالذبابة راحت خلاص. لكن المؤمن خايف أن الذنوب دي هتقع على زي الجبل. طيب طبعا في بعض المسائل في الإخلاص ياريت إن شاء الله تسمعوها في رسالة ابن القيم أفضل، يعني لضيق الوقت. طيب أسباب قبول العمل الصالح ده بقى مهم، ده مهم جدا. أسباب قبول العمل الصالح عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبل أعمالك الصالحة، إيه اللي تعملوه؟ طبعا في أسباب كثيرة جدا، على سبيل المثال لا الحصر، رقم واحد الدعاء. الدعاء ده من أعظم أسباب قبول العمل الصالح، بل وقبول العبد نفسه اللي هو بيعمل عمل ربنا يقبله نفسه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول سورة آل عمران فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا. ركزوا معنا يا جماعة، فتقبلها ربها يعني مش تقبل عملها، لا هنا العامل نفسه، اللهم تقبلنا يا رب العالمين. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا. ولذا كان دعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان الكعبة، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأيضا كان من دعاء سيدنا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إلى غير ذلك طبعا من الأدعية الواردة في القرآن وفي السنة كما مر معنا في الفتحات الربانية. يبقى الدعاء عموما الإنسان يدعو به بكل خير. طيب اثنين، هو هنا معنا في الآية إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن التقوى والطريق إلى التقوى وصفات المتقين، ممكن بقى تسمعوا الدرس الثاني أو يعني تستشعروا وتفكروا فيه بحيث الإنسان يعرف درجة التقوى. طيب رقم ثلاثة، ده بقى جماعة مهم جدا، رقم ثلاثة تحسين الصلاة. ما بقولش الصلاة فقط، لا بنقول تحسين الصلاة. العلماء قالوا في حديث النبي عليه الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. يعني يا جماعة لو الصلاة مقبولة فكل الأعمال اللي بعديها نرجو من الله سبحانه وتعالى ذلك أنها تكون مقبول. طب والعكس بالعكس كذلك، اللي ليه صلاة صحيحة ومقبولة غالب الأعمال التانية في الدنيا بتكون مقبولة، وإذا صلحت صلاته في الدنيا الأعمال التانية بتكون صالحة. يعني ينفع صلحت أو صلحت بالمناسبة، يعني يا جماعة يعني تؤتي ثمرتها. لكن متقعدش بقى تفكر انت بقى في النوافل ومستحبات، ده خير طبعا بلا شك، وتترك الفرائض. مش همك امر الخشوع انك تقرا كتاب او اثنين او ثلاثه او تسمعي سلسله او اثنين او ثلاثه كلام عن الخشوع في الصلاه. طب دي يا جماعه اكتر عباده بنعملها، يعني لو ما بنعملش اي عباده في اليوم الا دي عشان فرض فلازم نهتم بها كويس. رب اجعلني مقيم الصلاة، شوف رب اجعلني مقيم الصلاة، افتقار سيدنا إبراهيم إلى الله أن ربنا يجعله مقيما للصلاة، ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. يبقى الصلاة دي مفتاح قبول عمل الصالح كله، وذلك ربنا على غير سماها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فدي مقياس الإيمان، مقياس الإيمان قدر دينك عندك على قدر صلاتك كما قال أهل العلم. طيب، وفي برضو ابن القيم رحمه الله ذكر في الوابل الصيب أقسام الناس في الصلاة، ذكر خمسة يعني ما يتعلق بالناس وأمر الخشوع فيها هو المجاهدة، فممكن إن شاء الله برضو تراجعوها يعني. طيب، ورقم ثلاثة التوبة الصادقة، التوبة الصادقة إن أكبر أسباب قبول عمل الصالح، بل وتبديل السيئات إلى حسنات التوبة الصادقة، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودرس فضلنا عن التوبة النصوح، ودرس فضلنا عن أسباب التوبة النصوح، يعني إيه اللي يخلي أسباب التوبة النصوح، يعني في أسباب معينة ما عملتها توب توبة نصوحة. تمام، في سلسلة اسم الله سبحانه وتعالى التواب، أو بداية عهد جديد مع الله سبحانه وتعالى. تمام، خدوا بقى الفائدة الدرة دي، خلاص كده صلوا على النبي كده يا جماعة. سيدنا حكيم بن حزام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عتاقة، كان بيعتق عبيد وصدقات كان بيعملهم كده في الجاهلية، فلما دخل الإسلام يا رسول الله هل يعني الحسنات دي ياخدها تاني ولا خلاص عشان كنت كافر فراحت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أسلمت على ما أسلفت لك من خير، يعني يكتب لك ثواب ذلك يا حكيم بن حزام لما أسلمت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل بذلك، ركزوا معنا في الفائدة دي، إن العبد لو من بعمله أو رأى أو أعجب فالله سبحانه وتعالى أحبط عمله، وبعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى من المن ده أو العجب أو الرياء، إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويكتب لي ثواب العمل ده. تقولي إزاي؟ أيوة، الشرك وده أعظم محبطات العمل، والإنسان لما بيتوب وكان عمل حسنات بالحسنات دي بترجع له، فكيف بي ها الآفات القلبية اللي هي طبعا أقل من الشرك، أقل من الشرك. لكن ركزوا معنا، الإنسان لو دي تتكلمنا فيها قبل كده وتراجعوا برضو رسالة ابن القيم أحد إخواني، لو حد يا جماعة بيعمل عبادة رياء يعني نعوذ بالله رياء للناس بداية، ده مطرود وده شرك أصغر، وده ياخد ذنب، يعني ده ياخد معاصي أثام. احنا مش بنتكلم في الاخلاص في النقطه دي، بنتكلم يا جماعه ان بيدي مثلا حلقه قران او مثلا بتصلي او اي عمل خير او بيتصدق، فهو لله وبعدين طرت عليه نيه الرياء فراح مكمل معاها قاعد يرائي هو ده، وتاب بعديها. تمام، ماشي كده يا جماعه، هذا المقصود يعني، والله تعالى اعلم. لكن ليه يا جماعة المسألة دي فيها تفصيل، لكن هو من البداية المرائي بداية عمل العمل مش لربنا أصلا، يعني هو راح يصلي ركعتين مش لربنا أصلا، انتم متخيلين؟ صلى الله عليه وعلى فيه خطورة الأمر ده. يعني إذا خلي يا جماعة دايما استحضر كل عمل بتعمله لله سبحانه وتعالى. طيب، هتيجي بقى نية الرياء في النص، ها نية الرياء في النص، الإنسان بقى بيجاهدها فبياخد أجر المجاهدة. طب لو رأى ده أخف، طبعا يا جماعة مش من رأي، بس أخف من البداية إن هو لا يريد وجه الله أصلا. التفصيلة دي كده تسمعها إن شاء الله في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه، وفي أول ثلاث دروس في البخاري في حديث إنما العمل بالنيات. خطير يا جماعة أمر الإخلاص وأمر الرياء، وفي كتاب دايما بنصح بيه اسمه تعطير الأنفاس من الحديث على الإخلاص للشيخ العفاني، وموجود بي دي اف. طيب كده ده رقم 3. رقم 4 من أسباب قبول العمل الصالح حسن الخلق. حسن الخلق، وده أشرنا إليه في الكلام على التوبة، لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال يعني أكثر ما يدخل الناس الجنة، لا يا جماعة لو إنسان بيعمل عمل لوحده ما خلاص ده ما فيش رياء، عشان كده دايما تكثر من أعمال السر، يعني هنا ما فيش رياء، هترأي مين خلاص، لكن ممكن يرأي بها بعدين. سؤال حلو ده، يعني ممكن يرأي بها بعدين، يعني مثلا صلى قيام ليل مثلا، أو صلت مثلا قيام ليل، أو تصدقت في السر محدش يعلمها مثلا بعد الفودافون كاش، خلصت الرقم خد بفلان صدقة بس كده، لا يعلم ذلك إلا الله. فتيجي بقى بعدها بيومين ثلاثة، إيه يا جماعة إيه الأخبار، الحمد لله أنا على فكرة عملت كذا كذا كذا كذا امبارح، يا نهار أبيض، طب الحمد لله قبلت. ندخل كده عاد في مشكلة كده، الأول دي كانت لله، بعدين ليه عملت كده؟ عشان تصرف قلوب الناس ليك، أو تعجبي الأخوات مثلا أو أو أو النساء، تمام؟ فكده العمل كده أصبح في شرك. تقول لي طب بس نية الناس يقتضوا بيا، بلاش النية دي أول كده، عشان دي بتكون فيها مدخل للشيطان. لكن لو أحيانا ماشي، لكن كل حاجة يا جماعة الإنسان بيعمل كل حاجة يقولها والناس يقتضوا، ليه تعرض عملك للخطر؟ خلاص، حتى بعضهم قال يعني رب رجل يصلي ركعتين في مكة وهو يرائي أهل خراسان أو أهل خراسان، هو بيصلي ويقعد بقى يقول يا لو الناس تشوفني، الناس مش منزلني حق قدري، الناس مش عارفة، الناس مساكين والله، ده أنا كويس أصلا بتواصل مع الناس، الناس مش عارفاني أصلا ولا ربنا اداني إيه بس ولا كذا، الناس مش عارفاني، فنعوز بلدي أمراض فتاكة في القلب. تمام، إن شاء الله هيجي معنا أمر الحسد. تمام يا جماعة، أمر عشان الناس بس بتسأل في الإخلاص، إن شاء الله بعد الدرس نشوف الأسئلة، أو اللي حابب يسمع أول ثلاث دروس في رسالة ابن القيم لأحد إخواني، يعني الأسئلة دي فضلت كلامنا فيها، فأكيد يعني إن شاء الله اللي خايف على عمله ودينه وقلبه وإخلاصه هيسمع يا جماعة الدروس ويقرأ كتاب الشيخ العفاني، يقرأ تاني ويبحث ويتعلم. ودائما يا جماعة بنكرر لما بنقول درس معين أو كتاب مش حصريا، حتى يقول لا أنا أعرف كتاب تاني 500 صفحة على الإخلاص، تمام جميل، الله طالما من أهل السنة توكل على الله ماشي. حسن الخلق في صحيح الجامع النبي يقول فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، تمام كده، يبقى أثر العمل الصالح، أثر العمل الصالح على القلب من التقوى والإيمان والسرور والبهجة، ده الكلام ده بيفسد الغضب، سلطة اللسان، الشتيمة، البذاءة، الفحش والتفاحش. يبقى الإنسان دائما يا جماعة يفكر في أمر حسن الخلق، ويسمع دروس، يقرأ كتب، عشان المعنى ده مهم جدا، اللي هو يا جماعة إن في ناس ممكن تعمل عبادات زي قلنا المرأة اللي كانت تؤذي جيرانها، لكن كانت عابدة يا جماعة. أحيانا ركزوا معنا في النقطة دي، العبادة ما بتغيرش الإنسان، يبقى المشكلة في العبادة، لا طبعا المشكلة في الإنسان، هو أصلا بيعملها مش كما أنزلت، مش زي المطلوب منه، فبالتالي عادي بتصلي وبتزكي وتصوم، لكن لسه في آفات زي ما هي عندها. طب إيه المشكلة عندها هي في قلبها، ما عملتش العبادة يعني زي الكتالوج، لا ما عملتش كده، فبالتالي بتضيع حسناتها. النبي قال أتدرون من المفلس؟ فطبعا قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، فالنبي قال لهم لا، المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. إذا صاحب عبادة، يعني صاحب عبادة، فإذا ما تتغرش بحد صاحب عبادة وتلاقي مثلا أخلاقه سيئة فتشك بقى في الدين، لا ما تشكش في الدين، إيه المشكلة، بشر بشر، وما تحكمش على الناس، عادي حد عنده خير وعنده شر، وخليك كده متزن نفسيا وخلاص، تمام. شو قصدك الرهن في المشايخ؟ قصدك الرهن في المنتقبات؟ ليه يا عم؟ ليه كده؟ هو واحد بيصلي وبياكل ربا، خلاص المشكله في الربا اللي بيعمله، لكن مش هنكره كل المصلين احنا ونكره كل الصحابه عشان حد بيصلي بيعمل كده. طيب بس الانسان طبعا حديث المفلس معروف، النبي قال وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، انتوا متخيلين يا جماعه؟ وسفك دم وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفضل الله شرحين كتاب اسمه روضة العقلاء ونصرة الفضلاء، ده بيتكلم عن الآداب تمام كده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أمر جماعة مهم ليه؟ طب يا جماعة لأنه أنت بتتعامل مع ناس دينك بيبان، بخلاف الصلاة أنت قافل الباب على نفسك وعمال تصلي وتبكي وتقرأ كتاب وتقرأ قرآن ها بس، لكن بقى لما تتعامل مع الناس تلاقي بقى سوء ظن، وفلان مضطرب نفسيا، فلان بيقول كلام ليس فيك، وفلان بتعمل كذا وفلانة بتعمل كذا. طب وبعدين دينك بقى هنا يبان. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، في أذى طبعا في مخالطة الناس لكن في أجر، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولذلك النبي زي ما ذكرنا سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، تكلمنا عن الترابط ما بينهم. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، عند الترمذي بإسناد صحيح. وأيضا الترمذي بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. طيب كده يا جماعة خدنا كم سبب من أسباب قبول العمل الصالح؟ خدنا كم سبب كده يا جماعة؟ أربعة. الدعاء، التقوى، تحسين الصلاة، التوبة، الصدقة، حسن الخلق. خمسة، لا كده خمسة صح ماشي. ستة، إخفاء العمل، إخفاء العمل. في كتاب برضو اسمه ترطيب الأفواه بذكر السبعة الذين يظلهم الله وبذكر ممن يظلهم الله للشيخ العفاني أيضا، مجلدين يا جماعة شرح السبعة، بس سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، واخد كل واحد منهم ما شاء الله شرح بالتفصيل. الإمام العادل شرح بالتفصيل، ورجل تصدق بصدقة بالتفصيل، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال كده. عايزين نقول بقى في إخفاء العمل إن في الحديث ده اللي كلنا حافظينه سبع ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم مين عليه الصلاة والسلام؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومين تاني يا جماعة في الحديث في إخفاء عمل اللي هو مين في إخفاء العمل؟ يبقى ابن السبعة في أيوة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ده يدلك على إخفاء العمل. عارفين يا جماعة إخفاء العمل ده بإذن الله يعني بإذن الله إن شاء الله مقبول، لكن الحاجة اللي قدام الناس هي دي اللي فيها منازعة. ولذلك والله امبارح سبحان الله كنت بفكر في حاجة كده امبارح وفكرت والله في أثر سفيان الثوري. الأثر ده والله يا جماعة بيخوفني. سفيان الثوري يقول كل ما ظهر مني أمام الناس لا أعده شيئا. يا نهار أبيض، يقول كل ما ظهر مني أمام الناس لا أعده شيئا. وتشوف بقى خلوات السلف وسبحان الله يا رب الله سبحانه وتعالى إلا أن ينتشر نورهم ويذاع صيتهم سبحان الله، مع أنه هو مش عايز حد يعرف، لكن سبحان الله كما يعني يروى عن سيدنا عثمان ما أصاب أحد سيرة إلا أبداها الله على وجهه وفي فلتات لسانه، تلاقي كده حاجات بتطلع هو مش عايز الناس تعرف بس هي بتطلع كده سبحان الله. المهم إن الإنسان عشان كده قلنا سبب قبول العمل، ان العبد لما المؤمن بيغفل العبادة ده بيكون ابعد عن الرياء والعجب. هو هيعجب بمين يا جماعة؟ وهيرأي مين؟ هو لوحده، تمام. وفي صدق وفي اخلاص، كما قال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعمة هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الشاهد من الامر ان تبدوا الصدقات فنعمة هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. لما اخفوا اعمالهم لله سبحانه وتعالى اخفى الله جزاءهم. يعني اخفى الله جزاءهم؟ ايوه، لا تعلم نفس ما اعد الله لهم في الجنه، وده باب التشويق. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم. اهل قيام الليل، ابن عباس يقول يعني الامر اجل واعظم من ان يذكره الله. طب ايه لها مع ان في حاجات ثانيه، لكن لا في الايه دي هم اخفوا. طب النعيم بقى يكون خفاء، ما ربنا سبحانه لا يذكره غير لما الناس دي تدخل الجنه، ربنا يرزقنا لكم من فضله يشوفوا. ولذلك ابن رجب رحمه الله يقول كان السلف يجتهدون في اخفاء تهجدهم. قال الحسن البصري كان الرجل يكون عنده زواره، الصحبة زواره يعني الناس جيرانه وكده، فيقوم من الليل يصلي لا يعلم به زواره. يعني هو يدخل في اوضه ويصلي وخلاص، يسيبهم نص ساعه يقول لهم عندي بس مشوار او حاجه كده معينه خلصها واجي. احنا يا جماعه الان بصراحه في حاجات يا جماعه، بصوا مش هنتكلم الان ايه النيه، احنا هنتكلم من خاف سلم صح. مثلا عندنا في مصر من خاف سلم، الانسان يا جماعه احيانا بيعرض عمله للخطر. ختم قران فيقول الحمد لله الذي بنعمه لقد ختمت القران وعملت كذا وكذا، والناس بقى تقعد تعلق. ما بنتكلمش يا جماعه ايه النيه، لكن هنتفق اتفاق، هل حد يختلف ان الاحوط ان هو ما ينزلش؟ لا، مفيش حد مؤمن هيختلف في الامر ده. اصل يقعد ينزل ويقعد بقى يجاهد نفسه والمدافعه، يدافع بقى الرياء. طب وليه؟ طيب يعني ايه اللي يخليه يعمل كده؟ تمام، حد كل فتره يقول اصل عشان مثلا الناس تقتدي بيا. يا حبيب قلبي تقتدي مين بس؟ اهدى كده وصلي على النبي. انت مين عشان الناس تقتدي بيك؟ مع احترام يعني. ممكن مع ناس واحيانا وكده اقول لهم يا جماعه والله بس يعني في ناس بتطلع مثلا صدقه او كذا، انا الحمد لله طلعت، فممكن حد يساعدنا مثلا بنعمل كده. طيب يا جماعه والله في كتاب بنقرا فيه مع بعض، ممكن حد يدخل معنا الجروب ده؟ تمام، حلو. يعني كل فتره على حسب الواقع وحساب النيه والانسان يخلص ويجاهد نفسه، تمام. لكن كل حاجه يا جماعه انا امبارح عملت كذا، يا جماعه انا امبارح عملت كذا، طب وليه؟ طيب فادي اثر الحسن يقول وكانوا يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت. انتهى كلامه. كان الرجل ينام مع امرأته. طب حد يا جماعه يفكر في الامر ده؟ واحد نام مع امرأته، يعني ده مش حد بره، يعني ده امرأته. كان الرجل ينام مع امرأته على وسادة يبكي طول ليله وهي لا تشعر. تقول لي اصل يا يعني الناس دي يا جماعه واخده بالاحوط، انت ليه تعرض دينك للخطر؟ يعني ما خليك في الاحتياط في حاجه زي كده. انت عليك بيه. طب تيجي يوم القيامه تلاقي في اعمال كثيره ما خدش اجرها، بل تاخد ذنب الرياء خلاص. والرياء كبيره من الكبائر، يعني اللي هو من ذنب بسيط كده كبيره من الكبائر. ليه طيب؟ وبرضه يا جماعه بناكد الانسان ما يوسوس، لان في ناس بتوسوس نفسي اللي هو الوسواس المرضي، تمام. طيب وكان محمد بن واسع يصلي في طريق الحج طول ليله ويأمر حاديه اللي هو بيسوق الجمل بتاعه كده يعني أن يرفع صوته ليشغل الناس عنه. هو ماشيين كده في القافلة مش عايز حد يسمع، خلي بقى التاني يعلي صوته القرآن بأي حاجة، مش عايز الناس تسمع قراءة القرآن وبكاؤه. وكان بعضهم يقوم من وسط الليل ولا يدرى به، فإذا كان قرب طلوع الفجر رفع صوته بالقرآن يوهم أنه قام تلك الساعة. المعنى ده مهم، يعني يا جماعه ما يبينش ان هو لسه صاحي، لا عاد بيقرا قران وصوته عالي وكده، يشرب حاجه سخنه او يشرب ماء اي حاجه، تحس صوته ما يبينش انه كان فيه نحيب وبكاء، تمام. وقال بعض الصالحين بلغنا عن عيسى بن مريم انه قال إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته ويمسح شفتيه من دهنه حتى ينظر إليه الناظر فيظن أنه ليس بصائم. بل يا جماعة سبحان الله قرأت أن بعض السلف لا إلى كان صائم يكون صائم فيجي حد يجيب مية مثلا أو عصير يعمل نفسه بيشرب وما يشربش بس يحطه يعني كوبايه محدش هيركز لا كده الحمد لله الحمد لله ايوه الحمد لله ما تكذبش يا جماعه ده عايز انسان فقيه يعني خلاص يعني يمسك كده الكوبايه يحطها ما ينويش طبعا عشان المذهب عندنا لو نوى الفطر افطر ما ينويش الفطر وبس بيعمل كده عشان الاخلاص تقول ايه ده يا جماعه عشان كده زي وصلوا بجد والله اقراوا كتاب زي ما قلت لكم تعطير الانفاس من حديث على الاخلاص الشيخ العفاني والله يا جماعه باخلاص يعني تشوف بقى جايب كده اثار السلف في الاخلاص اقوال والافعال مش ممكن والله وده لهم اعمال يعني لهم اعمال وخايفين عليها احنا بقى يا جماعه عملنا ايه بالظبط فاكرين المثال اللي قلت لكم امبارح اللي جاب 26 من 50 ده بيبص على اللي جاب 20 ازاي هو عيل فاشل ومع انه قلبه بست درجات والتاني يعني دورك بدرجه علاج الوسوسه نقصه علاج الوسوسه استعان بالله وكثره الدعاء وعدم الالتفات ليها وكثرة عبادات السر وانصح يا جماعة بكتاب تعطير الأنفاس. طيب اسمعوا أول ثلاث دروس من كتاب نبض على الإخلاص في رسالة ابن القيم إلى أحد إخواني. وبعض السلف يا جماعة صام 40 سنة لا يعلم به أحد. تقول لي لا إزاي الجماعة مش عايزين نحكم الناس على تفكيرنا احنا مع احترام يعني هي بسيطة كان لي دكان شغال فيه فياخد الأكل رغيفين خلاص يروح يقول لهم أنا هطلع بره أنا مش هاكل هنا بأي تورية يروح يدي الرغيفين دول للناس الفقيرة لوعد فقير صايم يرجع يأكل هيرجع بعد المغرب أنت هتتعشى أنا هاكل معاك خلاص وعدت سبحان الله الناس أصحابه يظن أنه أكل في البيت ومراته تظن أنه أكل في السوق ما شاء الله تخيل طبعا كل كلام بذكره ده كلام ابن رجب خلاص ابن رجب الحنبلي فاتفكر بقى في المعاني دي وتخلي خبايا من اعمال صالحه طيب ايضا من اسباب قبول العمل كده يا جماعه رقم كام قلنا يبقى كده رقم 7 الاحسان الى الخلق ويا جماعة دي والله القضية أنا سبحان الله كنت بفكر فيها قبل الفجر كده قضية مهمة جدا الإحسان إلى الخلق وحسن الخلق مع الناس برضه يعني ما هي الإحسان يبقى فيه حسن خلق مش هتحسن إليهم وأنت سيء الخلق طب ده ما فيش كده مش هينفع خلاص جبناها منين يا جماعة الإحسان إلى الخلق دي الله سبحانه وتعالى في سورة النور قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فربنا جعل مغفرته يعني لعبده جزاء لمغفرة العبد للخلق هتغفر يغفر لك وده لما سيدنا أبو بكر حلف أنه هو لا يصل مصباح اللي هو طبعا تكلم في السيدة عائشة وقصف طبعا السيدة أم المؤمنين سيدنا أبو بكر خلاص مش هديله فلوس تاني سبحان الله فتنزل الآية شوف يا جماعة التفاعل مباشرة فقال بلى يا ربي أحب أن تغفر لي ورجع الفلوس تاني للمصلح وكفر كفارة يا الله هو ده يا جماعة فعلا قلت لكم دين الإنسان بيبان في التواصل مع الناس مش رهبانة هي مش بتقرأ وبتنعزل عن الناس تيجي من أول كلمة بقى روحك في مناخيرك لا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا مين قال كده الرجل وكان بيدين الناس هو يقول كده من الحديث صحيح مسلم من وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه ده الإحسان من الخلق فربنا سبحانه وتعالى أدخله الجنة يبقى إذا أنت محتاج فعلا يكون عندك خلوة وعبادات ذاتية لا يعلم بها إلا الله وكثرة ذكر وارتباط بالقرآن وقيام الليل ودعاء ومناجاة وغيرهم ده يكون عندك طاقة وقوة انك تتعامل مع الناس لكن احيانا كمان الناس الانسان بيهرب في التعامل مع الناس، ولكن انا مش عايز اكلم حد، مش عايز ليه؟ طيب ليه كده؟ قد يكون لاسباب، منها ما فيش زاد عنده، فبالتالي حد يقول له فلان في كبيره من الكبائر وقعت، ايه الاخبار؟ يا نهار ابيض، تلاقيه بقى احبط واكتئب، او شوف مثلا اخواننا في غزه تلاقيه بقى عمال يبكي ونهار، وقال لك طب ازاي، طب وربنا في... ايه ده؟ يبقى اصلا ما فيش زاد عنده ومش فاهم ايه اللي بيحصل، فبالتالي عمل رد فعل غير طبيعي. تمام؟ فتقعد بقى تستحضر المعاني دي. في البخاري ومسلم ايضا يقول عليه الصلاه والسلام: من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. طب ودي هتجيبها ازاي؟ التعامل مع الناس. من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. طب وايه اعظم حاجه للمؤمن يا جماعه؟ كان الله في حاجته، ان ربنا يتقبله المؤمن نفسه ويقبل العمل الصالح. طيب ركزوا معنا، فايده هنا في عظيم اثر اخفاء العمل الصالح. في صحيح الجامع النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من استطاع منكم ان يكون له خبيئه من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم ان يكون له خبيئه من عمل صالح فليفعل. طيب ليه يا جماعه؟ اولا النفس كده بتتعود على الاخلاص، فبدل كان فيه يعني شويه عجب ورياء ومجاهده نفس، خلاص الاخلاص هيكون سجيه لها. تمام؟ يعني مش هيكون بقى الاخلاص في العمل اللي هي حرصت على اخفائه فقط، لا هيكون كله. اتنين ان ده بيعود النفس على دوام مراقبه ربنا سبحانه وتعالى، هو لوحده فمش هيعجب ومش هيرائي ومش هيمن. تمام؟ فبالتالي ده هيصل الى الاعمال الثانيه، فده بيربي عند المؤمن ملكه المراقبه لله سبحانه وتعالى، فيبدا الانسان بقى يتعود. تمام؟ ايضا رقم ثلاثه، ده بيورث القلب انشراح وحلاوه ولذه، بتخلي الانسان يداوم اكثر على اخفاء الاعمال الصالحه، فبيتعود فبتوصل لاخواتها يعني الاعمال الثانيه. تمام؟ ايضا رقم اربعه، الخبيئه دي بتخلي الانسان دايما يفكر في الاخره. تخيل بقى في الاوضه لوحده يقعد بقى يفكر، طب ده في القبر، لما يقعد كده في القبر لوحده، ها؟ طب يقعد بقى يحاسب نفسه، طب مظالم العباد، طب تقصيره مع القرآن، طب الأفلام والمسلسلات، طب المعاصي زي ما اتكلمنا في درس امبارح في التفكر من تقريب مدارج السالكين. تمام؟ طب إن شاء الله العمل اللي أنا بعمله ده إن شاء الله بعد رحمة ربنا سبحانه وتعالى الأعمال دي تنجيني. فيجي بقى حد يقول له رياء، رياء مين يا عم؟ مش فاضلك أصلا، هو مشغول بحاجة ثانية أكبر وأعلى. تمام؟ طيب أيضا رقم خمسة من فوائد إخفاء العمل الصالح، إن ده بيكون سبب لدوام اجتهاد العبد المؤمن، بمعنى إن الإنسان لو عمل معين فأخفاه وبعدين الناس عرفوه، فالحلاوة اللي ذاقها والمراقبة زي ما اتكلمنا والإخلاص هيخلوه يعمل أعمال تانية محدش يعرفها. طب وبعدين الناس عرفت، يعمل أعمال تانية سواء كان من نفس الجنس أو من غيره، المؤمن الناس متعرفش الأعمال دي نفسها. تمام؟ رقم ستة من فوائد إخفاء العمل، طبعا ده يا جماعة على سبيل الاختصار والسرعة، ولا زي ما ذكرت لحضراتكم الكتب والتعطيل الأنفاس والحاجات زي كده هتفيدكم جدا في الأمر ده، إن ده سبب إن العبد ينشغل بالعمل الصالح على الدوام اللي هو في الخفاء يعني. تمام؟ مش يقعد بقى يفكر الناس بقى ما بتقول يعني مثلا طب الاخلاص، طب ده الرياء، طب كذا، لا هو خلاص مشغول بالعمل نفسه مش بالمجاهده. طب هتقول لي طب ما في اعمال قدام الناس، ايوه ما انت اتدربت خلاص الحمد لله في الخلوه والاخلاص تمام الحمد لله يعني نرجو ذلك، فبتبدا بقى تظهر امام الناس اللي ينفع يظهر. يعني درس زي كده مش حد يقول خلاص يا جماعه مش هدي درس ليه عشان بس الاخلاص، لا كده حضرتك يعني محتاج بجد كده يعني الله يشفيك. واحد يقول لي انا مش هصلي امام بالناس ليه عشان الرياء، يا حبيبي وانت بتختلع الذره يعني انت ايه اللي بتعمله؟ ما الناس كلها بتصلي. تاني يقول لي مش هصلي في المسجد، والله يا جماعه دي اسئله بتيجي كده فعلا، انت متخيل احنا وصلنا يعني الله المستعان. فيقول انا مش هصلي في المسجد. ليه مش هصلي في المسجد؟ عشان الناس هتشوفني. ما الناس تشوفك يا حبيبي ايه اللي بتعمله غلط يعني؟ لا لا مش غلط، عشان الاخلاص. ايه ده يعني؟ احنا يا جماعه مش هنا المقصود، مش ده الباب يعني. خلاص الله المستعان. طيب ايضا من اسباب قبول العمل الصالح ده رقم 8، ودي يا جماعه مهمه جدا، استصغار العمل الصالح. يا سلام، فايده مهمه جدا دي، استصغار العمل الصالح. يعني ايه بقى استصغار العمل الصالح؟ عارفين يا جماعه مش السلف بيقولوا بقدر ما يصغر الذنب في عينك يكبر عند الله، وبقدر ما يكبر الذنب في عينك ايه يصغر عند الله؟ الطاعه العكس، الطاعه العكس. كل ما العمل الصالح اللي انت بتعمله يكون صغير في عينك، انا مش بشتمش حد يقول صغير في عينك، لا لا لا، يعني يكون عندك انت كده صغير، ده يكبر ويعظم عند الله سبحانه وتعالى. والعكس، لو العمل ده انت شايفه ما شاء الله، وده انا عملت اللي ما يتعملش، واتيت بما لم ياتي به الاوائل، ده يصغر جدا عند الله، نسال الله العفو والعافيه. خلاص. وذلك بعض السلف يقول لا يتم العمل الصالح إلا بثلاث. احفظوها دي يا جماعة، لا يتم العمل الصالح إلا بثلاث: تعجيله واستصغاره وإخفاؤه. تعجيله واستصغاره وإخفاؤه. تعجيله إنك تعجل، وتكلمنا عن دي أمس وفي التقوى. استصغاره مش هتعجب، هتعجب بيه بالضبط، وبعيد عن الرياء، انت اصلا شايفتك ما عملتش حاجة. شوف يا جماعة سيدنا أبو بكر، والله العظيم سيدنا أبو بكر جماعة مدرسة يدرس فعلا، اقرأوا تغير من سيدنا أبو بكر. الرجل يثني عليه، أي حد يثني عليه يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، وجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ثم يبكي. طب ده سيدنا أبو بكر، يا نهار أبيض. الثانية اثنين، ما هو جماعة مستصغر كل أعماله حقيقة على فكرة، مش تكلف. يقول النبي، يقول لدعاء أقوله في نهاية الصلاة، أو يعني يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فرط من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية مسلم يقول في بيته، ومر معنا شرح الحديث في الفتحة الربانية. بعض الناس يقول سيدنا أبو بكر بيتكلف، لا يتكلف مين، هو فعلا يظن كده، فعلا ظلم نفسه. ده هو سيدنا أبو بكر يظن كده، تخيل سيدنا ربنا ظلمنا انفسنا، سيدنا ادم. طب انت بقى تقعد تقول انا ظالم نفسي؟ لا، انت زي الفل وكويس والحمد لله وتمام ومستوره والاخبار كده. فده يبقى تعجيله واستصغاره واخفائه، اتكلمنا بقى في الاخفاء، فده بيكون اقرب للقبول. طيب من اسباب قبول العمل الصالح ايضا رقم كام كده يا جماعه؟ 9، المداومه على العمل الصالح. المداومة على العمل الصالح. مشكلتنا يا جماعة في هذه الأزمان إن المداومة على العمل الصالح قليلة، فبالتالي مش بنذوق حلاوة العمل الصالح. تمام؟ بمعنى أقول لكم الآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني خليك ثابت دايما على أعمال لو قليلة. هقول لك الآن الفوائد. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. طيب إيه يا جماعة الفوائد؟ إيه الفوائد؟ أولا طبعا إحنا جماعة يعني رحم الله من عرف قدر نفسه، خلاص إحنا في زمن صعب، في شهوات وشبهات، نفسيات كثير منا جماعة مش مظبوطة، دي حقيقة. يعني بتعامل مع الناس عارف خلاص نفسياتنا فيها حاجات مش حلوة، تفكيرنا فيه حاجات مش حلوة، انفعالاتنا النفسية، الخلق بتاعنا، فمحتاجين صحبة تساعدنا. يعني أنا النقطة دي المفروض من المسلمات، يقول لك اللي واحد يحط اعمال، هو يا جماعه نفسه بيجي بعد تيجي بعد اسبوعين ثلاثه تقول فعلا ورد القران راح، اللي تقعد تفكر بقى في فين الاسباب، ما طبعا في اسباب منها عدم الصحبه، ما بنشجعش بعض، مش بنسال بعض. طب وبعدين الانسان بيضعف. طيب فدي فائده مهمه جدا، ربنا يرضى عنكم اهتموا بيها وفكروا فيها، ولو بد الانسان يكون معاه صحبه. النبي كان يدارس سيدنا جبريل القران في رمضان، تخيل افضل رسول بشري وافضل رسول ملكي. طيب ايه بقى فوائد المداومه على العمل الصالح؟ رقم واحد، ان دي بتزود الايمان، والانسان مع المداومه بيجد لذه وحلاوه للعمل، وبتدي له طاقه ايمانيه لطلب المزيد من العمل الصالح. طيب اثنين، ان المداومه على العمل، طبعا يا جماعه المداومه على قيام الليل، المداومه على ورد القران، المداومه على حضور مجالس العلم، المداومه على التدارس، يعني ما حدش برضه يحصر فكره معينه. ودي يا جماعه الفائده الاولى الان دي بقى مهمه جدا. ان عارفين لو حد مثلا كشف عند دكتور فقال له مثلا تاخد مثلا الجرعه دي لمده فتره، يعني فتره مثلا 5 6 شهور. طب لو خد يا جماعه 4 ايام بس، يجي بقى بعد 4 5 شهور يروح له يلاقي مثلا ممكن المرض تطور. طب ايه ده؟ يقول له يا عم ده انت دكتور فاشل، مش انت قلت لي خد؟ ايوه بس ده 4 5 6 شهور، وانت هو مش سحر برشامه ولا حنه ولا كده وخلاص، مش هينفع. العمل الصالح كده يا جماعه، مش هتتذوق حلاوه العمل وتستغني بالعمل عن غيره، ان يكون الطاعه عندك احب اليك فعلا من المعصيه، حتى انك تداوم على العمل الصالح. ده قالوا بيكون انجع، انجع في صخره القلب القاسي. بمعنى عارفين الحنفيه اللي بتنزل كده قطره قطره على الصخره دي، بتكون اعظم اثر في تفتيت الصخره دي من ان تجيب بقى مثلا 3 4 برامين ميه تكبهم مره واحده وخلصنا وتنقطع. هو ده بالظبط. في رمضان بنستشعر حلاوة الإيمان وما شاء الله والفرح بالله والانشراح بالطاعة وإجابة الدعاء. ليه طيب؟ عشان في مداومة. أي نعم شهر بس مداومة. تيجي بعد رمضان إيه ده؟ هو فين الراحة النفسية اللي كانت؟ فين الفرح بالله؟ فين الاستعداد للدار الأخيرة؟ فين حسن الظن بالله؟ ما انقطعت عشان ده اللي انقطعت. طيب رقم ثلاثة من أهمية فوائد المداومة على العمل، وان شاء الله في الخطه يعني باذن الله ناخد كام درس كده عن اهميه الصبر على الطاعه. الصبر على الطاعه. طيب المداومه على العمل ايضا دي بتعود النفس على النشاط الدائم، خلاص، وبتزيل عنها الكسل والعجز. الانسان اللي بيحافظ على وبيداوم على الطاعات ابعد الناس عن الكسل، انه خلاص هو متعود وليه ورد. طب في البداية صعب؟ في البداية صعب طبعا بلا شك، عشان نكون واقعيين تحتاج تثبت والجدول يروح وتجيبه تاني، يروح شمال تجيبه يمين، يروح يمين تجيبه وسط وتبدأ، تمام؟ فمش هيستقيم ليك كما تريد في البداية، وده اختبار. نعم الخير عادة، جزاكم الله خيرا، صح والله الخير عادة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإنسان بيتعود، يتعود على هذا الخير. طيب من أسباب قبول العمل الصالح كده يا جماعة، خدنا 9، دي رقم 10، حسن الظن بالله. حسن الظن بالله كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فتستحضر دائما هذا المعنى. 11 من أسباب قبول العمل الصالح كثرة ذكر الله. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ليه كثرة ذكر الله؟ إن ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيورث القلب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبيجدد الإيمان ومحبة ربنا، وبيجدد الصدق والإخلاص والأعمال القلبية اللي هي دي كلها من إيه؟ من أكبر أسباب قبول العمل. لذلك الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فممكن بقى تسمعوا كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، فضل الله علينا على اليوتيوب. اتكلمنا على أهمية الذكر وكذلك على متن الأذكار، فالمعنى يعني ده واضح. في فائدة عايز أقولها يا جماعة، دي كنت ذكرتها في ذكرنا الله كثيرا ما ذكرت. الإنسان يعني يحصل حقيقة الذكر وثمرات الذكر بفضل الله سبحانه وتعالى بأشياء. ابن الجوزي رحمه الله ذكرها، قال أول ما يحتاج إليه العازم على ذكر الله، يا ريت يا جماعة دول تكتبوها وتحفظوها وتطبقوها خلاص، عشان الناس بتقول بسرح وبقعد أفكر في كذا وبقعد أفرق في الأرض وبحاول أنام طيب ابن الجوزي رحمه الله يقول أول ما يحتاج إليه العازم على ذكر الله، قال التفرغ من الشواغل الظاهرة، ثم تسكين جوارح البدن عن الحركات الشاغلة. يبقى رقم واحد التفرغ من الشواغل الظاهرة. إيه بقى الشواغل الظاهرة؟ قدامك مثلا عربيات وناس تلعب عجل وموتوسيكلات وناس تلعب كورة، هتقولي يعني ما تذكرش يا حبيبي، اذكر ربنا يكرمك هتاخد أجر. سنتكلم أعلى درجات الذكر، الغرض المقصود من الذكر، الفوائد اللي احنا فعلا حابين نحصلها من الذكر مش هتيجي الا بكده، التفرغ من الشواغل الظاهرة. اتنين تسكين جوارح البدن عن الحركات الشاغلة، يعني تقعد كده قاعد كده معذرة مظبوط يعني خلاص، بتقعدش بقى ترد هنا رسالة سبحان الله والحمد لله والله اكبر حسبي الله ونعم الوكيل، بلوك سبحان الله استغفر الله ايه المشهد ده، سبحان الله والحمد لله، تخيلوا كده، تخيلوا واحد بيذكر ربنا كده. فالجوارح البدن عمالة تتحرك، العين، التفكير، الايدين. فابن عمر كان اذا بدا ورد مش لا يقطعه ابدا حتى ينتهي منه، ورد بقى ذكر تبدا فيه ما تنتهيش منه حتى تخلصه تمام، ما تكلمش حد فيه، ورد قران وهكذا. حتى جماعة دي فيها بتكون سوء أدب معذرة، فتاع ما تذكر ربنا تقول بس صراحة راح أشوف رسالة، ليه تشوف رسالة؟ ما تخلي وقت محدد، ماشي ممكن حاجة طارئة جدا تمام يعني ودي متفق معك فيها، لكن يكون ديدنك كده لا. فتسكين جوارح البدن عن حركات الشغلة، ثم قطع الفكرة عن قلبه، وده جماعة مش هيجي من يوم وليلة، مش هيجي من يوم وليلة. يبقى قطع الفكرة عن قلبه، ثم اشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه، اشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه. تقعد بقى تفكر، تسمع بقى أسماء وصفات وبتحاول تعرف ربنا سبحانه وتعالى، فتستحضر بقى عظمة ربنا سبحانه وتعالى تمام. ثم استفراغ الوسع في تجويد الذكر، تحاول بقى قدر المستطاع تفكر في معاني الذكر. يا جماعة احنا عشان نكون واقعيين، ده مش هيجي من 10 ثواني، ده محتاج تدريب. قال ثم إطالة المجلس ما أمكنه، إطالة المجلس ما أمكنه، لأن النفس يا جماعة كده بتتربى والقلب بيهيأ. إطالة المجلس ما أمكنه، كنت طبعا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هو اللي انا كنت اعرفه واذكروا الله كثيرا عددا خلاص. وقفت القول لكن لسه ده محتاج بحث ومراجعه. واذكروا الله كثيرا اي وقتا كثيرا، وقتا كثيرا تمام. فده برضه يستدل هنا والله اعلم، ثم اطاله المجلس ما امكنه. ثم يقول ابن الجوزي التحفظ بالحاله التي استفادها قلبه من الرقة. انت بقى خلاص اي حد طبعا فينا ان شاء الله يعني بيستحضر كده القلب الحمد لله في نور فيه وانشرح صدر وسكينة وفرح ولذة، فتتحفظ بقى في الحالة دي. يقول باجتناب الملهيات من حين يقوم عن ذكر الى ان يعود اليه، فهذه الصلاة السبع من راعاها حق الرعاية بلغ من مراد الذاكرين اقصى غاية. وبعد الذكر تروح بقى تهزر هنا وتشوف معصية هنا وتعمل هنا وتعمل هنا، الحالة دي خلاص يعني. كانوا الناقة بيقولوا مثلا ما بيعملوا مثلا قافلة ويتكلموا مثلا واحد شارب، مش شارب ولا حاجة يا جماعة، شارب خمر يعني، خلاص ربنا عافينا، يقول يا شيخ ما تفصلنيش يعني، يعني أنا عامل دماغ الآن كده فما تفصلنيش، ربنا يكرمك عشان ما تزعلش مني. يعني إيه فعلا ما تفصلنيش؟ يعني هو مستمتع بالحالة اللي هو فيها، إحنا كذلك ما تفصلش، بس طبعا بالخير يعني. أنت ممكن تبقى ما شاء الله ساعة ذكر، تروح تشوف ريل كده ولا ستوري على الفيسبوك مثلا ولا معصية، نعوذ بالله. طيب، ومن أسباب قبول العمل الصالح معرفة أحكام العمل. ده كده يا جماعة دي رقم كام؟ كام يا جماعة؟ 12. لا 12 يا جماعة مش 9. تمام ما شاء الله جزاكم الله. نعم، معرفة أحكام العمل، معرفة أحكام العمل، عشان بقى يشوف العمل ده ايه الواجبات اللي فيه والأركان اللي فيه والمستحبات اللي فيه وهكذا. ونصيحة استشعار مقام الإحسان دايما ده بيخليك تتلقى في العمل. يعني ما تحاول ما تشغلش بحد، مع كثرة الفكر والذكر والدعاء بإذن الله تصل. طيب 13 معرفة قدر العمل عند الله وفضله، معرفة قدر العمل عند الله وفضله. يعني يا جماعة قبل ما تعمل العمل نصيحة، اقعد فكر ايه فضل العمل ده. ممكن تكون عارف حديثين مثلا في فضل مجالس العلم، خير طبعا ما شاء الله جزاك الله خيرا، بس طب ما يعني اغلط لك غلطة كده وقرأ لك مثلا 30-40 فضل لمجالس العلم، يعني على سبيل يعني سبحان الله، في ناس هي مش عايزة تتعب نفسها في فضل الأعمال، فبالتالي العمل بتاعها مش بيؤتي الثمرة المطلوبة المرجوة. فضل مجالس العلم، هل صحيح الترغيب والترهيب حديث رسول الله؟ وشوف فضل مجالس العلم مثلا على سبيل المثال يعني. تمام، فضائل الأعمال مثلا الصدقة، الصلاة، الدعاء، الصحبة الصالحة، أكيد عندك نقطة ضعف في العبادات. مثلا في ناس يا جماعة ممكن الليل كله تقرأ كتاب كامل، لكن تيجي عند قيام الليل يا نهار أبيض جبل عليها، ده طبعا من حرمان بلا شك. طب ما تقرأ وتسمع وشوف ناس بتصلي الليل يعني مثلا من الصحبة وكده ينصحوك. تمام، وهكذا. فتقعد بقى تفكر في المعاني دي اللي انت قرأتها في فضائل الأعمال دي، هتلاقي نفسك فرحان بالعمل يعني، حتى مش بتعمله انك انت تخلصا، لا بتكون عامله إخلاصا، تعمل عمل إخلاصا لا تخلصا. مثلا على سبيل المثال الصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقال ما نقصت صدقة من مال عبد، وقال كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، وقال عليه الصلاة والسلام والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وقال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء. احتساب العمل مع مقام الإحسان مع التفكير فيه ده بلا شك بيخلي الإنسان فرحان أثناء العمل. طيب كده رقم كام يا جماعة؟ 12 اللي خدناه. أمر الصلاة لها يعني كاجتهاد يعني، احنا 13 هنذكرها دي 14 صح كده يا جماعة؟ يا جماعة محتاجين نسمع بقى ده، أو لو حد فرق تمام نقعد نفكر فيها تاني. طب وإحنا فين من كده؟ اللي جاي 14. طب الحمد لله. قالوا معرفة مقاصد العمل. يعني إيه يا جماعة مقاصد العمل؟ صلى على النبي. المعنى ده دقيق جدا ورائع جدا. يعني مقصد مجلس الذكر مش فضل يا جماعة، مش فضل، لا لا لا مش فضل. أيوة، المطلوب بعد العبادة دي هو ده مقصده. عارفين في علم اسمه مقاصد الشريعة، تمام؟ طيب ده علم على فكرة. إيه بقى مقصد العلم الشرعي؟ مقصد الصلاة، مقصد الصدقة، مقصد الصحبة الصالحة. تسأل نفسك هو أنا حققت المطلوب من الحاجة نفسها دي ولا لا؟ لو لا تبدأ تسأل ليه. طيب، فعلى سبيل المثال الصلاة، الصلاة من مقاصدها مصانع، صناعة المعروف تقي مصارع السوء. يعني إنسان كثير المعروف اللي بيصنعه ربنا سبحانه وتعالى اقتضت حكمته يعني إن الحاجات دي تقي مصارع السوء. لو في حاجات سيئة هتصرعه هتجيبه أرضا، يعني اللي ليه حسنات ومعروف وخير بتحميه، كما قالت أمنا عائشة خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل المعروف وتحمل الكلب وتعين على النار بالحق، وهكذا. طيب، الأمر الصلاة يا جماعة على سبيل المثال من مقاصدها الثناء على الله وتمجيده سبحانه وتعالى، أثنى علي عبدي. اثنين، الخضوع لله سبحانه وتعالى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. يبقى الثناء على الله، الخضوع، ثلاثة الشكر، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أربعة، الاستغفار والتوبة. تقعد ده على سبيل المثال للحصر، تمام؟ بعد الصلاة إيه الأخبار؟ علاقتك مع ربنا والثناء على الله. طب هل خضعت لله سبحانه وتعالى ولا بتقول بلسان وقلبك مش معاك؟ طب شكر ربنا سبحانه وتعالى حبيته أكثر واستحضرت النعم، والاستغفار والتوبة، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهكذا. طيب شوف بقى مقصد الصيام الزكاة مثلا، تطهير النفس من الشح والبخل، الجهاد والحج، كل حاجة لها مقصد. قراءة القرآن، تطهير القلب من الأمراض. طب إيه الأخبار؟ بتقرأ طبعا، هتكمل برضو قراءة وهتاخد الأسباب وتكمل ماشي، بس ليه؟ طيب ليه في مشاكل في القلب؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهكذا. طيب أيضا من الأسباب دي بقى رقم 15، معرفة منازل تفاضل الأعمال عند الله. معرفة منازل تفاضل الأعمال عند الله، من معرفة منازل تفاضل الأعمال عند الله يعني تهتم كثيرا جدا بأعمال القلوب من الصدق والإخلاص واليقين والمحبة والتوكل والرجاء والخوف والوجل والرغبة والرهبة والشكر والتقوى والتفكر. كل ده يا جماعة أعمال قلوب. بلا شك بلا شك العبد لما بيعمل عبادة طلع من قلب حي بخلاف قلب ضعيف شوية. عارفين السهم مثلا، لما حد بيضرب سهم لو الوتر مشدود كويس والدنيا ده ما شاء الله بيجيب الصيد على طول، ضعيف لا ده بيقع تحت رجله. هو ده يا جماعة، هو ده المعنى ده. لذلك لما بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابن مسعود قال لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد، بكلمة التابعين بيقولون أنتم بتصلوا أكثر وبتصوموا أكثر من أصحاب رسول الله، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: ولما؟ فقال ابن مسعود: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. أعمال قلبية، بس أعمال قلبية طبعا في أعمال جوارح، لكن ركعتين في الليل بدمعتين الساعة 2 بالمرة من قلب حي فاهم متدبر إيه اللي بيقوله خير من ألف وإنسان قلبه غافل. لأن السلف بيقولوا يعني كلام كده، تمام؟ ده منهج السلف. وخدنا أثر ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. طيب المهم الحاجات دي برضو محتاجة دراسة أعمال القلوب، لأن السير سير القلوب أبلغ من سير الأبدان. أيضا من الأسباب، ودي نختم بها الأمر ده، يعني متابعة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم ردها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، ده الشاهد وأنتم لا تشعرون. أخيرا، فوائد قبول العمل، منها استجابة الدعاء. استجابة الدعاء إزاي؟ الثلاثة اللي أغلقت عليهم الصخرة، أغلق عليهم الباب، يعني باب الغار، تمام؟ ربنا عشان تقبل أعمالهم دعوا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وده الإخلاص. وفي عمل برضو يا جماعة، عشان مش هنكتفي بالأعمال القلبية ومفيش أعمال، قلنا في تلازم بين الظاهر والباطن، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك نزول البركة من عند الله، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف، ربنا عز وجل سخر نبيا من أنبياء ليكفل مين؟ مريم. إمتى؟ لما تقبلها ويسر لها الرزق. سيدنا عيسى قال: وجعلنا مباركا أينما كنت. البركة معاه دايما، ده فضل من الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله عز وجل قبله. كذلك رقم ثلاثة من فوائد قبول عمل عموما يا جماعة، محبة الخلق. محبة الخلق. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. على قولين بين أهل التفسير، ودا بينك المحبة الذات بينك وبين الله، يبقى اللي عايز يحب ربنا أكثر ربنا يحبه أكثر، يعمل حسنات أكثر. الثانية بينه وبين الناس، محبة في قلوب الخلق. هتقول لي ده أنت محتاجه في إيه؟ طبعا طبعا يا جماعة محتاجينه. إزاي؟ أي حد بيدعو لله محتاج إن هو ما يكونش إنسان منفر، هو مش هيعبد الناس، بس لما خلقه يكون حسن فأنت هتدعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى بحسن خلق. بحسن خلق دعوة إلى الله، فضلا الكلمة الطيبة والمواقف. فلما في رصيد في قلوب الناس التعامل معها تمام، هيكون في دعوة. لكن بتقولش: لا أنا ما يهمنيش أصلا أي حد، والناس كلها أصلا فسقة ومفهومش فيهم، ما فيش فيهم خير. طب هندعي مين؟ هنكلم نفسنا احنا كده بس يعني، ولا ايه؟ طيب، ولا يعني حضرتك اللي فيك خير بس، ولا انا اللي فيه خير بس، ولا فلان اللي فيه خير بس، تمام؟ طيب، في حديث عند الامام احمد رحمه الله، لا عفوا، نعم، عند الامام احمد رحمه الله، الشيخ احمد شاكر، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليلتمس مرضاة الله فلا يزال كذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلانا يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. ويقول حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم يهبط إلى الأرض. الشاهد: فلا يزال كذلك فيقول الله، يعني ربنا عز وجل لو قبله ورضيه يرضى عنه ويضع له المحبة في قلوب الخلق كله، يعني يا جماعة بقى. قلوب الخلق، سيدنا جبريل مخلوق، وحملة العرش، ويستغفرون لمن في الأرض، وهكذا. أيضا من فوائد قبول العمل نيل عفو الله ومغفرته. نيل عفو الله ومغفرته. الحديث: لعل الله اطلع على إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأيضا مر معنا أمس: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني إذن الأعمال تجعل الإنسان الله عز وجل يعفو عنه ذنوبه. أيضا حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده ولمن حوله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تمام؟ وكان أبوهما صالحا، إن ربنا حفظ من حوله زمنيا يعني بسبب صلاح الأبوين يعني. وابن المنكدر يقول: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ابن رجب يقول: من ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم. تضيع حقوق حدود الله سبحانه وتعالى والمعاصي، بتدخل على انسان الضرر والاذى من الناس. انت تظن كثير يا جماعه المعنى ده، انا بقول لك فلان ما كنتش في حياتي يعمل لك يا بايده، مستحيل الاذى كان يجي منه، اكيد هو الغلطان. طب مش ممكن دي ذنوب؟ مش مدي نفسه فرصه اصلا ان هو يفكر. ممكن ده حد من اهله، حد من قرايبه، حد من اصحابه. سبحان الله، زي بعض السلف يقول اني لاعصي الله فاعرف ذلك في خلق خادمي ودبتي. طيب ايضا من فوائد قبول العمل عموما، مش خدنا كام يا جماعه كده لو تقولوا لنا كم دي السته ولا كام، ان صاحب العمل المقبول ربما كان سببا في قبول عمل غيره. سبعه، دي السبعه يعني يا جماعه، دي فائده ان حتى الصحبه الصالحه من النوايا الانسان يحتسبها، ان قد فلان ده يكون مقبول فاحنا نقبل بسببه. النبي قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللهم اجعلنا من الذين قال لهم قوموا مغفورا لكم يا رب. يبقى دي كده رقم 7 يا ماشي. وعند البيهقي بسند ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان الباكي من خشيه الله لو كان في امه لرحموا جميعا من اجل بكائه. وبعضهم يعني يقول ان هنا الشيخ ذاكر حفظه الله ان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اهل القران في قتل احد، خلاص جعل القران ده يدفع العذاب وينور القلب القبر اكثر واكثر، فده بيكون تقديم صاحب العمل المقبول اكثر. ان اهل القران نحسن بهم الظن هو ده الاصل، الا طبعا حاله الشاذه ان هو مش بيعمل بيه او كده، خلاص ده مش بابنا يعني. تمام. طيب وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون انهينا مساله قبول العمل يعني بشيء من الاختصار شويه، والا في الحقيقه الامر اكبر من ذلك. ذكرت ان غالب المحاضره كتاب اسمه قبول العمل للشيخ هشام عبد الجواد الزهيري، لا ادري موجود بي دي اف ولا لا. طبعا انصحكم بكل كتبه يعني في الرقائق والتزكيه ما شاء الله، يعني جل الكتب يعني تتكلم في الباب ده ما شاء الله يعني. تمام. وكذلك في كتاب اسمه بارقة الأمل في شروط قبول العمل، بارقة الأمل في شروط قبول العمل، ده موجود بالDF تأليف دكتور هيثم ابن محمد ابن حمدان، 250 صفحة. لكن في الحقيقة طلعت على بعض لكن لم أقرأه كاملا، ممكن برضو يعني تشوفوه، عنوانه جميلة ما شاء الله. بس كده والله أعلم يعني. هبعته لأن حضرتكم بي دي اف على قناة فضلهم. وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى يكون أنهينا مجلس اليوم. إن شاء الله غدا يكون معنا أمر الحسد، نعوذ بالله من الحسد، وطبعا من أخطر أمراض القلوب. وبعدين بقى نكمل إن شاء الله التفسير كما نحن في تفسير سورة المائدة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا ريت يا جماعة شاركونا لا سيما المجلسين دول والتقوى للناس من باب يعني الدل على الخير كفاعله. ربنا يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.